يقولن ابن بطه قد ضعفه بعض الحفاظ. ابو عبد الله بن بطه من كبار العلماء في زمانه ومن كبار اهل الحديث في وقته، لكنه رحمه الله ليس بالمتقن فيقع في اخطاء واوهام، واذا تفرد ابن بطه بحديث وما يتفرد هو ما يتفرد، لكن ذكر ان له حديث تفرد به ويحتاج الى بحث او عقد يحتاج الى يعني، وهو حديث لا تستحل محارم الله بادنى الحيل كما استحلها اليهود. وهذا الحديث قد صححه، قد حسن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذاه ابن القيم وابن كثير، ولا نعلم أن أحد يعني قد روى هذا الحديث، ويبدو أنه يعني غير من بطة يعني الإسناد، يعني قد يكون تفرد به شيخ ابن بطة. وهناك حديث آخر أنكر عليه، وهو أن موسى عليه السلام عندما كلم الرب عز وجل كان لابس نعلين من جلد حمار من جلد حمار، هذه اللفظة أنكرت على ابن بطة، ولا نعلم إلا هذه اللفظة التي أنكرت على ابن بطة. فابن بطة رحمه الله إذا تفرد بحديث لا يقبل، وهو ما يتفرد بحديث يعني حديث واحد أو زيادة، هذا ما ينفك عنها شخص.